يخوض فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة. انظر إلى هذه الثمرات، إلا غشيتهم الرحمة. ومعنى غشيتهم الرحمة أي غطتهم رحمة من الله سبحانه وتعالى. إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. فأنت جالس الآن في مجلس تلاوة، في مجلس تدبر، في مجلس قراءة لكتاب الله جل وعلا، فتحفنا الملائكة. الملائكة تحيط بنا، تظل هؤلاء الذين يجلسون في هذا المجلس. ثم نزلت عليهم السكينة، تجد في هذا المجلس تجد الوقار، تجد الأدب، تجد الخشوع، تجد الإنصات. وهذا كله سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنصات إلى القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، كل ذلك سبب في أن نرحم من الله سبحانه وتعالى. ثم أعظم مكافأة وأعظم عطاء من الله عز وجل ذكرهم الله في الملأ الأعلى. انظر إلى هذه الكرامة وإلى هذا الفضل. عندما نتدبر كلام الله عز وجل ونقرأ كلام الله، يذكرنا ملك الملوك سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. أكرم به من مجلس، وأنعم بها من ساعة إذا كانت هذه الساعة مع كتاب ربنا ومع تدبر آيات هذا الكتاب العظيم. فإذا نستحضر في هذا المجلس، في مجلس التفسير، نستحضر هذا الحديث الجليل العظيم في فضل تلاوة القرآن وفضل الذين يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. ثم بعد هذه النية في أول الدرس، النية الثانية وهي ثمرة هذا الدرس وثمرة العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي العمل بالقرآن. أن يظهر هذا الدرس، أن تظهر آيات القرآن على سلوكك وفي أفعالك. فإذا كنت للقرآن حاملا فلتكن من أحسن الناس أخلاقا ومن أفضل الناس خصالا. فحامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام. الناس ينظرون إليك، الناس يقتدون بك، ليست مجرد آيات تتلى ولا حروف تقال. كما يقول الحسن إن أحدهم يقول قرأت القرآن حرفا حرفا، وما قرأه، قرأه بحروفه ولم يقم حدوده. فما فائدة تلاوة الآيات وحفظ الكلمات إذا لم تكن لها حافظا في حياتك، وإذا لم تكن بها عاملا في حياتك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محملا حامل القرآن المسؤولية الكبرى، قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. فمتى يكون القرآن حجة لك؟ إذا كنت حافظا له عملا، إذا كنت عاملا به في حياتك، إذا كنت متأدبا بآدابه، متخلقا بأخلاقه، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، فهنيئا لك، فقد أقمت حروفه وحدوده، وجعلت القرآن لك قائدا يقودك إلى الجنان. أما الآخر الذي يقرأ القرآن حروفا ولا يقيم حدوده، يأمره بأوامر فلا يمتثل، وينهاه عن نواه وزواجر فلا ينتهي، فهذا جعل القرآن خلفه فزج به في النار والعياذ بالله. فإذا نيتنا في مجلس التفسير والتلاوة والتدبر أن نستحضر أننا في مجلس عظيم الشأن عظيم القدر عند الله جل وعلا، وأننا نستحضر العمل بهذا القرآن والامتثال لأوامر هذا القرآن والاجتناب عن نواهيه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به في الليل وبالنهار. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا بهذا الكتاب العظيم، وأن يرفع لنا به الدرجات، وأن يغفر لنا به الذنوب والسيئات. نستمع إلى تلاوة هذه الآيات من سورة ياسين من الآية رقم 45 من قوله: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، إلى الآية 54 في آخر هذه الصفحة إلى قوله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Oh. هذه التلاوة الطيبة. وإذا لم تستطع قراءة شيء من القرآن فلا يفوتك سماع شيء من القرآن. يعني إذا كنت مشغول عن التلاوة فلا يفوتك السماع. أحيانا مثلا يكون الإنسان مشغول مش فاضي يفتح المصحف، وإن كان هذا ليس عذرا، فينبغي عليك أن تفرغ من وقتك وقتا لكتاب الله جل وعلا. لكن حتى إذا شغلت عن التلاوة فلا تنشغل عن السمع. الآن القرآن ميسر بفضل الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن وسائل تيسير القرآن في عصرنا الحديث وجود الأشرطة والفلاشات وأجهزة الكمبيوتر والقنوات الفضائية التي ليل ونهار 24 ساعة ختمات وتلاوات للقرآن. فأنت جالس في محلك، أنت جالس في بيتك، شغل قناة من القنوات، قناة الحرم، تستمتع بسماع القرآن وبالنظر إلى بيت الله في نفس الوقت، فتشتاق إلى الحج والعمرة. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة. تستمع إلى قنوات القرآن في دكانك في بيتك، تأتي بجهاز الكمبيوتر بدل من أن يغلق دون فائدة، فتشغل هذا الجهاز على آيات من القرآن. لا شك أن هذا نافع للبيت، يجلب البركة للبيت، يطرد الشياطين من البيوت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. فلنحرص على كتاب الله تلاوة وفهما وتدبرا وحفظا وعملا، فهذا هو ثمرة التلاوة وثمرة التدبر. وقفنا عند قوله تعالى: وإذا قيل له، إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هذه الآيات وما بعدها يخبر فيها ربنا عز وجل عن عناد أهل الكفر وعن طغيان أهل الشرك. هناك أناس لا تنفع معهم المواعظ، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فيسمعون وكأنهم لا يسمعون، ويبصرون ولكنهم كأنهم لا يبصرون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يسمعون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ولذلك يقولون عن أنفسهم وهم في جهنم وبئس المصير: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل كانوا لا يسمعون؟ كانوا طرش؟ هل كانوا مجانين لا يعقلون؟ أبدا، وإنما كانوا يسمعون سماع الباطل، كانوا يسمعون سماعا لا ينتفعون به، يسمع إلى الباطل ولكنه لا يريد أن يسمع إلى الحق، وكانوا يعقلون فاكر إن هو بيفهم كل حاجة ومش حد غيره بيفهم، ولكن عند فهم الدين وعند فهم الطريق إلى الله فهم لا يفهمون ولا يعقلون. فهؤلاء يبين الله عز وجل أنه ما ظلمهم، ولكنهم كانوا أهل كفر وطغيان وعناد وإعراض عن الله جل وعلا. آيات آتتهم الآيات ولكنهم أعرضوا عنها، وجاءهم الرسل يذكرونهم بالله وينذرونهم وينذرونهم النار ويحذرونهم من النار، ولكنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون ولا يرجعون، لا يعقلون شيئا ولا يرجعون عن الباطل إلى الحق. فبين الله عنادهم، وبين الله ضلالهم، وبين الله طغيانهم، وبين الله إعراضهم، فقال: وإذا قيل له. وهنا قال: وإذا قيل، من الذي يقول له؟ لم يذكر الله عز وجل من الذي يقول له. ولذلك قال بعض أهل العلم: وإذا قيل لهم، أي إذا قال لهم الرسل، إذا قال لهم الرسل اتقوا العذاب أن ينزل بكم. فتراهم يعرضون كما قال في الآية التي بعدها: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فمن الذي ينصحهم ويقول لهم؟ الرسل وأتباع الرسل، وهم الدعاة والعلماء. فالعلماء ورثة الأنبياء. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، اتقوا ما بين أيديكم، قال أهل العلم المراد اتقوا العذاب، اتقوا العذاب الذي بين أيديكم وخلفكم. ما معنى العذاب الذي بين أيديهم وما خلفهم؟ أما العذاب الذي بين أيديهم فهو ما نزل في الدنيا بالأمم السابقة من الدمار والتدمير والإهلاك للأمم التي عتت وتجبرت وتكبرت وعاندت رسل الله وأعرضت عن منهج الله. فهؤلاء القوم من قريش الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم ليسوا بأكثر قوة، وليسوا بأكثر عددا، وليسوا بأغنى وأكثر أموالا من قوم نوح ومن فرعون والجنود ومن قوم صالح ومن قوم هود. هذه الأمم التي عاندت الأنبياء وتجبرت وحاربت دين الله عز وجل، هل استطاعت أن تقف أمام عذاب الله؟ الجواب كلا. هذه الأمة التي بلغت في القوة ما بلغت، إنهم العماليق، إنهم عاد، قوم هود الذين قالوا بكل بجاحة، قالوا من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ فنحن أصحاب الأجسام الضخمة وأصحاب الإمكانات الهائلة، فكيف أهلكهم الله؟ أهلكهم الله عز وجل بريح صرصر عاتية، فلم يصمدوا أمام عذاب الله جل وعلا. وهذا الفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكيف كانت نهايته وكيف كانت خاتمته؟ جعله الله عبرة للمعتبرين. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فكأن الله يخوف أهل مكة ويقول لهم خافوا أن ينزل بكم مثل ما نزل بالأمم السابقة. اتقوا ما بين أيديكم، أي من العذاب والتدمير والإهلاك الذي نزل بالأمم السابقة. وما خلفكم، أي ما سيأتيكم بعد ذلك من عذاب الآخرة. فالله جل وعلا يخوفهم بالعذاب الدنيوي، وهو ما ينزل بأهل الكفر والعناد من العقوبات ومن النقم بسبب إعراضهم وبسبب كفرهم وبسبب عنادهم وبسبب معاصيهم لله سبحانه وتعالى. ويحذرهم الله من العذاب الأخروي الذي يكون في يوم القيامة. وإذا قيل لهم، أي قيل لأهل الشرك، اتقوا أي اجعلوا بينكم وبين العذاب وقاية، آمنوا بالله تفلحوا، آمنوا بالله تنجوا من عذاب الله. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، أي من العذاب الدنيوي الذي نزل بالأمم السابقة، وما خلفكم أي من العذاب الأخروي الذي سيحل بكم في يوم القيامة. وبعض العلماء عكس، عكس يعني قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، أي من العذاب الأخروي ما سيأتيكم، وما خلفكم أي ما خلفكم ما سبقكم من الأمم السابقة. فإذا قوله ما بين أيديهم وما خلفهم فيها القولان لأهل العلم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، لماذا؟ لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فدل ذلك على أن التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والتزام منهج الله سبب للرحمة من الله، وسبب للنجاة من عذاب الله، وسبب للنجاة من المحن والفتن والنقم والعقوبات. أما المعاصي، أما الإعراض عن الله، فس سبب للنقم وسبب للعقوبات وسبب للقحط وسبب للضنك، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، وإذا قيل لهؤلاء المكذبين بآيات الله المعرضين عن دينه المشركين به اتقوا ما بين أيديكم أي من العذاب، حيث موجبه قائم وهو كفركم وعنادكم، وما خلفكم أي من عذاب الآخرة إذ مقتضاه موجود وهو الشرك والتكذيب، رجاء أن ترحموا فلا تعذبوا ما كان من هؤلاء إلا أن أعرضوا كأنهم لم يسمعوا شيئا. ولذلك قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، وما تأتيهم من آية من آية، لم يستجيبوا حتى ولو لآية من آيات الله جل وعلا. إذا جاءكم آيات من القرآن متلوة فيها البراهين الساطعة والأدلة الدامغة على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، إذ بهؤلاء يعرضوا عن الله ويعرضوا عن استجابة لرسل الله. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم أي من كلام ربهم وهو القرآن الكريم، تحمل الحجج والبراهين على صحة ما يدعون إليه أي ما يدعو إليه الرسل من الإيمان والتوحيد، إلا كانوا عنها معرضين تمام الإعراض، كأن قلوبهم قدت من حجر والعياذ بالله. إذن هذه الآية تبين لك التحذير من الإعراض عن آيات الله والإعراض عن منهج الله سبحانه وتعالى. إذا سمعت آيات القرآن فكن مستجيبا لها، إذا قيل لك افعل فكن من الممتثلين، وإذا قيل لك لا تفعل فكن من المجتنبين، وسارع إلى امتثال أوامر الله والابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه. ففي هذه الآية الكريمة بيان أن هناك قلوب تعرض عن الله وتعاند شريعة الله جل وعلا، وأن هذه القلوب لا بد أن تعذب ولا بد أن تذوق العذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة. تذوق العذاب في الدنيا بالعقوبات والنقم التي تحل بالعباد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وفي هذه الآيات الكريمات أن العمل بطاعة الله والتمسك بشرع الله سبب للرحمة من الله. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، فالتمسك بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للحياة الكريمة وسبب للرحمة من الله، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم، لا زال الكلام في توبيخ أهل الشرك وفي بيان عن عناد أهل الكفر، إذا قيل لهؤلاء المشركين أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذه الآيات قيل أنها نزلت في أبي جهل عليه لعنة الله، الذي كان كافرا معاندا وكان لا يحض على طعام المسكين، بل كان يدع اليتيم. ففي يوم قال لأبي بكر رضي الله عنه، قال له أبو بكر: أطعم المساكين. فقال أبو جهل: يا أبا بكر، أتطعمهم أنت؟ فقال أبو بكر: نعم نعم، أحمد الله أنني أطعم المساكين وأنني أتصدق على الفقراء والمساكين. فقال له أبو جهل: أتزعم يا أبا بكر أن ربك قادر على إطعام هؤلاء؟ أتزعم ذلك؟ فقال أبو بكر: نعم. فقال أبو جهل بغباء وجهل وعناد، قال: إذا لماذا لا يطعمهم ربك؟ ولماذا يتركهم فقراء؟ لماذا يتركهم فقراء؟ نعم، هناك من يقول ذلك والعياذ بالله، ولكن بطريقة أخرى، يقول لك: إذا كان المسلمين على حق، وإذا كان دين الإسلام هو الحق الذي سيسود العالم، فما هذا الذي يحصل للمسلمين في حلب؟ حلب محاصرة، تدك الآن بالطائرات والصواريخ وغيرها، ويباد أهلها، فلماذا يتركهم الله عز وجل؟ لماذا لا ينصرهم؟ لماذا لا يطعمهم وهم محاصرون؟ كذلك الذي يحصل في غرمة، عندما يحرق المسلمون أحياء في بيوتهم، ويقطعون ويمزقون أشلاء وهم أحياء، لماذا يتركهم ربهم إذا كان هذا هو دين الحق؟ وهكذا يقال في المحن والبلايا التي تصيب المسلمين، ولا يعلم هذا الجاهل الكافر المعاند أن الله يبتلي عباده المؤمنين، يبتليهم بالفقر، فقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر 3 سنين في شعب أبي طالب، حتى كاد لا يجد ما يأكله هو وأصحابه والمسلمون جميعا، لم يجد إلا ورق الشجر. فالمسلم يبتلى، هذا ابتلاء من الله ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، بل إن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحدهم يبتلى بالفقر ويبتلى بالمرض، كما حصل لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. كل هذه الابتلاءات رحمة من الله بعباده المؤمنين، لاختبار إيمانهم ولاختبار صبرهم ولرفع درجاتهم ومغفرة ذنوبهم، ثم بعد ذلك تكون الجولة لأهل الحق، وتكون الجولة لأهل الإسلام. فالإسلام منصور بوعد الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا إياك أن تشك لحظة أن الله عز وجل قادر على نصرة دينه وقادر على نصرة أوليائه. إياك أن يتصرب الشيطان إلى قلبك بالوساوس ويقول لك: إذا كان الإسلام هو الحق، وإذا كان المسلمون على حق، وإذا كان هذا هو الدين الحق، فلماذا يترك الله ما يحصل في سوريا، وما يحصل في العراق، وما يحصل في اليمن، وما يحصل في غيرها من البلدان، في روما وفي غيرها؟ نقول أن هذا ابتلاء من الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهناك ابتلاءات لأهل الإيمان، ولكن النصر والظفر والتمكين بوعد الله عز وجل في الختام لأهل الإيمان: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا على فقراء المسلمين، أنفقوا على الجوع من المحتاجين، قالوا: لو شاء الله لأطعمهم، لو شاء الله جل وعلا يطعم هؤلاء. فقال أبو جهل، وهذه لا كما قلنا نزلت فيه، قال: الذين كفروا الذين أطعموا، من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم؟ لما سأل أبو جهل أبا بكر وقال له ذلك، فقال: فما بال الله لا يطعمهم ويتركهم فقراء؟ فقال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الله ابتلى قوما بالفقر وقوما بالغنى، وأمر الفقراء بالصبر وأمر الأغنياء بالإعطاء. فقال أبو جهل لأبي بكر: إن أنت إلا في ضلال مبين، أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمهم ويتركهم على هذه الحال؟ فقال الله تعالى: وإذا قيل لهم، أي للكفار عامة ولأبي جهل خاصة، أنفقوا مما رزقكم الله، فالمال ليس مالك، وإنما المال الذي أعطاك إياه هو الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالذي أعطاك المال هو الله، والذي يحفظ لك المال هو الله، والمال لا يسلم إلا بإذن الله الذي قال: يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فالذي يعطي الملك وينزع الملك والذي يعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا معاندين للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ وقالوا هذا استهزاء وكفرا وعنادا، إن أنتم أيها المسلمون إلا في ضلال مبين، أي في ذهاب على الحق وجور عن الرشد، مبين أي واضح لمن تأمله وتدبره فيه. والحقيقة أن ليس المسلم هو الذي في ضلال، بل إن الكافر هو الذي في ضلال، كما قال تعالى: وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالمنافق يظن أنه إذا ضيق على المسلمين فإنه عند ذلك سيخرج المسلم من دينه. لما تسمع في قصة الداعية الذي مات قريبا، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السميط عليه رحمة الله، ما هو سبب ترك هذا الرجل للرفاهية والطرف؟ وكان من أغنى الأثرياء في بلدته في الكويت، كان من أغنى الأغنياء، وكان رجلا مرفها ودكتورا، ولكن سمع عن إفريقيا وما في إفريقيا. أتدري ما الذي هيجه لخدمة الإسلام في إفريقيا؟ أن النصارى عقدوا اجتماعا ضخما في الفاتيكان وقالوا: إذا أردنا أن نسيطر على الدول وعلى الشرق وغير ذلك، فعلينا أن نبدأ من إفريقيا، من القارة السمراء التي فيها الكنوز وفيها مناجم كذا وكذا وفيها الأنهار المتدفقة وفيها نهر النيل وغير ذلك من الأمور. فلا بد أن نسيطر أولا على القارة السمراء. وفعلا أنفقوا مليارات الدولارات لكي ينصروا القارة السوداء، وفعلا أرسلوا القساوسة وأقبضوا عليهم الأموال، حتى أنك أصبحت ترى قرية مسلمة كاملة، والذي يقود الدولة من النصارى، والذين هم في شؤون الدولة هم النصارى. لماذا؟ لأن المسلمين فقراء لا يكملون تعليمهم، لا يستطيع أحدهم أن ينفق على ولده ولو حفنة من شعير، ما معهوش حفنة من شعير عشان يأكل ولاده. أما الآخرون فتغدق عليهم الأموال ويؤخذ أولادهم إلى بريطانيا وإلى أمريكا وإلى غيرها لكي يدرسون في أحسن الكليات، ثم يرجعون فيصبحون سادة هذه البلاد في القارة السمراء. فما كان من هذا الرجل إلا أن ترك الفلل والنعيم والأموال والمناصب وذهب إلى إفريقيا، فأسلم عليه الآلاف من القرى، دخلت في دين الله عز وجل أفواجا، وقام بحفر الآبار، وقام بكفالة الطلبة، حتى صار بعد ذلك من هؤلاء الأطفال من هم وزراء في بلادهم، بسبب جهد هذا الداعية وجهد هذا الرجل. كان في يوم في سفر مع أحد الناس فقالوا: شققنا عليك السيارة، نسير بها ساعتين. فقال: سبحان الله، أنت تعتذر إلي في ساعتين ساعتين في سيارة مكيفة وأنا أركب في أدغال إفريقيا في شاحنة السيارة لمدة 18 ساعة لكي أصل من قرية إلى قرية. 18 ساعة في الشاحنة في الصندوق بتاع العربية. هو من؟ وهو الثري الغني الدكتور، ومع ذلك يتحمل هذه المشاق من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أو الذي ذكرته أن أهل الكفر وأهل الطغيان والنفاق يحاصرون المسلمين لتجويعهم ولإخراجهم من دينهم، كما يحصل الآن بالضبط في سوريا، في حلب، في مضايا، في معظمية الشام، في دارية، في غيرها. يحاصرون المسلمين ويجوعونهم ويقتلونهم وهم أحياء جوعا لا يجد أحدهم ثمن الحليب ليطعمه لأولاده، ولا يجدون شيئا إلا الأكل من القمامة، ويموت الكثير. حتى خرج العالم عن صمته وقال إنما يحصل الآن في سوريا وفي دول الشام أو في حلب بالذات لم يسبق له مثيل في التاريخ. تخيل لما أهل الكفر يقولون ذلك مما يفعله أهل الكفر من بني جلدتهم من الروس ومن عاونهم من الشيعة الروافض وهذا النظام العلوي النصيري الغاشم بشار ومن معه من إيران وحزب الله في لبنان وغير ذلك. لم يسبق لهذه الجرائم مثال في التاريخ، ونسأل الله أن يدمر الكفر وأهله، وأن يدمر أهل الطغيان في كل مكان، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في الشام وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن الله عز وجل هو الذي يملك الخزائن، فأهل النفاق قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، ضيقوا عليهم، حاصروهم اقتصاديا. ليه؟ عشان ينفضوا عن الدين، عشان يبعدوا عن الدين، عشان يشكوا في دينهم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ولذلك لو نظرت عبر التاريخ إلى تجويع الشعوب وجدتها لغة لا يحسنها إلا أهل الكفر والنفاق، هم الذين يلعبون بهذا السلاح. أما أهل الإسلام فقلوبهم رحيمة، قلوبهم رقيقة. لماذا؟ يعلمون حتى الكافر الذي هو عدو لهم لا يمنعون عنه القوت ولا يجولونه، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته فغفر الله لها وشكر لها وأدخلها الجنة، وفي المقابل هناك امرأة حبست في نار جهنم لأنها حبست الهرة ولم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فحبسها الله في نار جهنم. إذن ولذلك كما قلنا ونكرر، تاريخ المسلمين ناصع البياض، ليس هناك جيش من جيوش المسلمين يدخل إلى بلد إلا عمرها اقتصاديا وعمرها إيمانيا. لم نسمع عن جيش للمسلمين دخل إلى بلد فاغتصب نساءها ودمر أرضها، وإنما بفضل الله جل وعلا لم تر الدنيا حضارة تتغنى بها كحضارة المسلمين. وما الأندلس منا ببعيد. فالإسلام يعمر لا يخرب، الإسلام يبني لا يهدم، الإسلام هو دين الرحمة ودين الشفقة. انظر إلى يوسف عليه السلام بعد ما فعله به إخوته ولما احتاجوا إلى الميرة أعطاهم هذه الميرة. انظر إلى المشركين وما فعلوه بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما وقفوا مسلسلين أمامه بالسلاسل في فتح مكة قالوا كن خير آخر، أنت أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهب وأنتم الطرقاء. وهكذا فالإسلام لا يجوع أحدا، لا يجوع أحدا، بل إن إطعام الحيوانات عندنا له أجر، مش إطعام البني آدمين، إطعام الحيوان سبب لدخول الجنة، إطعام الحيوان سبب لأن يغفر البغايا، وأن تدخل امرأة الجنة في كلب سقطه. ولذلك لو أمسك المسلمون زمام الأمور واتقوا الله عز وجل لآلت الأمور كما كانت قبل ذلك، عندما ملك المسلمون الدنيا شرقها وغربها وكانت خزائنهم ملأة، فكان هارون الرشيد يقف ويخاطب السحابة ويقول شرقي أو غربي، في أي مكان شئت سيأتيني خراجك بإذن الله. أما الآن فأصبح المسلمون يتسولون قوتهم على أبواب أوروبا، بل عشنا وشفنا اللحظة اللي نشوف فيها المسلمون بل البنادمين بصفة عامة عندما يخرجون هربا من مصر ويغرقون بهذه المناظر البشعة التي يشيب لها البلدان في هذه الأيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن المسلمون لا يفعلون فعل هؤلاء الكفرة من تجويع الشعوب وإذلال الشعوب في لقمة العيش وفي القوت الذي تكفله الله عز وجل وضمنه للعباد. ويقولون، أي أهل الكفر والعناد، يقولون استهزاء وسخرية واستبعادا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى هذا الوعد أيها المسلمون، يا من تقولون بأن هناك قيام وبأن هناك بعث وبأن هناك حساب. يقول هؤلاء الكفرة وهؤلاء المعاندون، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا القول قالوه استهزاء وعنادا وسخرية، فهذا الوعد قريب كما قال الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فهذا الكلام قاله سخرية واستهزاء، والله عز وجل رد عليه. قال تعالى ما ينظر هؤلاء، أي المكذبين المعاندين الذين ينكرون البعث، ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وهي النفخ في الصور، نفخ إسرافيل في الصور، نفخة البعث، إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ومعنى وهم يخصمون أي وهم يختصمون، وفيها قراءتان، قراءة بالفتح يخصمون وقراءة بالكسر يخصمون. القراءة الأولى قال أما القراءة الأولى فهي قراءة نافع، قرأ بفتح الخاء يخصمون، وأما القراءة الثانية فهي القراءة التي نقرأها وهي قراءة حفص بكسر الخاء يخصمون، وكلاهما بمعنى واحد، والمعنى يختصمون أي يختصمون في دنياهم بينما الرجل يبيع ويشتري، ينشر الثوب ليشتريه المشتري ويتجاذبان الكلام عن السعر، هذا بعشرة، لا يقول هذا بعشرين، يقول لا خليه بعشرة، يقول لا بعشرين، فبينما هم يختصمون إذ ينفخ إسرافيل في الصور فلا يطويان الثوب بل يموتان حينئذ. دي نفخة يا جماعة، نفخة الصعب، نفخة الفزع، وهم يخصمون، يعني يخصمون، يخصمون في أمورهم الدنيوية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الساعة تقوم على شرار أسواقهم يفرش الرجل ثوبه فلا يطويه مرة ثانية. وهذا إن دل فإنما يدل على سرعة انقضاء هذه الدنيا. قال فلا يستطيعون توصية من سرعة قيام الساعة. كما قلنا الرجل منشغل في دنياه في دكانه وفجأة ينفخ إسرافيل فيموت مكانه. الرجل يموت وهو مسك القماشة يموت بها. فلا يستطيعون توصية. ما يلحقش يوصي ابنه، ما يلحقش يوصي حد من قرايبه يعمل ايه. فلا يستطيعون توصية أي لا يوصي بها أحدهم لابنه ولا أخيه ولا إلى أهلهم يرجعون، أي لا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم وأزواجهم وأولادهم، لأن الأمر أعجل من هذا. الأمر جه بسرعة فما لحقش يعمل أي حاجة. قال فلا يرجعون بل يصعقون في إيه؟ في أسواقهم. يصعقون في إيه؟ في أسواقهم. وهم في وسط الدكان ما يلحقش يرجع لفين؟ لبيته. ما يلحقش يوصي عياله، ما يلحقش يوصي أهله. لا ينفع أحدهم أخاه ولا ينفع بعضهم بعضا. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. من الذي يقول هذا؟ ويقولون متى هذا الوعد؟ الكفار يقولونه سؤالا واستفهاما ولا استكبارا وعنادا؟ استكبارا وعنادا. بيستبعدوا ان في حاجه اسمها ايه؟ ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. دي دليل على السرعة في قيام الايه الساعة. يخصمون يعني يختصمون في امور الدنيا. فلا يستطيعون توصية، ما يوصوش بعض، ولا الى اهلهم يرجعون، ما يعرفش يرجع بيته، يموت في الدكان، يموت في لحظة. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور. دي النفخة الهربية. البعث. يبقى نفخة البعث. يبقى في نفخة اللي هي الصعب وهي نفخة الفزع أيضا، لأن في بعض العلماء قال إن النفخات ثلاثة: فزع، صعق، بعث. وقال بعضهم النفخات نفختان اثنين بس، وهذا هو الصحيح. الصعق وهي الفزع، والنفخة الثانية هي وهذا هو ظاهر القرآن. وأكثر وضوحا في سورة الزمر: فإذا نفخ في الصور فصعق من في ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هنا بقى بين القيام هنا شكله إيه وهيكون منين. قال ونفخ في الصور. من اللي بينفخ في الصور؟ إسرافيل عليه السلام. ونفخ إسرافيل في الصور وهو القرن، ويقال له البوخ أيضا. نفخة البعث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، جمع جدث وهو القبر. فإذا هم من الأجداث أي من القبور. فإذا هم من الأجداث وهي القبور ينسلون. كلمة ينسلون يعني يسرعون. ينسلون يعني يسرعون. ينسلون يعني. ولذلك قال ويقال للولد نسل لأنه يخرج من بطن الأم سريعا. يبقى ينسلون يعني يسرعون. الأجداث اللي هي القبور، اللي هي القبور المقام. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يمشون مسرعين لفصل القضاء وليحكم بينهم ربنا عز وجل فيما اختلفوا فيه من الدنيا من إيمان وكفر وإحسان وإساءة وعدل وظلم. يبقى يقوم الجميع لفصل القضاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. بيولولوا شافوا الحقائق كانوا يقولوا الأول مفيش بعث مفيش قيامة، لكن خلاص شافوا ملك الموت عند الموت وشافوا النار ودخلوا إلى النار ورأوا القبر وذاقوا عذاب القبر، فخلاص أصبح الأمر واضح عندهم وعارفين إن عذاب الله الذي ينتظرهم في الآخرة هو أكبر، عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فساعتها بقى لما يطلعوا من القبور يبدأوا الولولة، قالوا يا ويلنا، يعني يا ويلنا، نادوا على أنفسهم بالويل، والويل هو الهلاك، بيدعوا على نفسهم بالهلاك زي ما ربنا قال كده عن أصحاب الشمال، يا ليتها كان يقول إيه، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ويقول لك كمان إيه، يا ليتها كانت قضية، يعني يقول يا ريتني كنت مت ما طلعتش، يا ليتها كانت القاضية. هنا بيقولوا له إيه، بيدعوا على نفسهم بالويل، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، مرقدنا ردوا كنتوا نايمين، قالت عذاب القبر بالنسبة لعذاب الآخرة اللي رحلنا يعتبر كان إيه؟ كان نوم، كان أيه؟ كأنه كان نايم، فقول يا ريتنا ما طلعنا. ليه؟ لأن عارفين اللي بينتظره أكبر وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. ممكن تقف عند قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويبقى في كلام بقى يرد بأهل الإيمان، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أهل الإيمان بقى يفتخروا بنا يقولوا إحنا الحمد لله صدقنا لما قال إن في إجابة وفي بعث وفي لقاء ربنا، إحنا صدقنا الكلام ده وعملنا لهذا الموقف. زي ما ربنا قال إيه، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. إني ظننت يعني أي قالت أنا كنت متأكد إن أنا أوقف بين يدي الله، أنا كنت متأكد إن في جنة ونار، أنا كنت متأكد إن في بعث وفي نشور. فدي كلام أهل الإيمان، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. وممكن فيه تقف عند هذا، يعني قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، وممكن تبدا بقى تقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، وممكن يكون من كلامهم هم بيوبخوا بقى نفسهم، بيعترفوا بس وقت ما ينفعش في الاعتراف، فبقولوا هذا ما وعد الرحمن وهم ما صدقوش، وصدق المرسلون وهم عندوه وحبوه. فهنا بقى بيعترفوا بايه؟ بيعترفوا بالكون، وده انكى في التوبيخ، انكى في ايه؟ كانه يقول يا ريتني كنت صدقت، يا ريتني كنت استفدت من كلام الرسل، زي ما ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان لساني خذولا. فبيعترف بذنوبه، بيعترف بجرمه، يا ليتني، قول يا ريتني كنت صدقت، يا ريتني ما كنتش مشيت مع فلان الا اضلني وبعدني عن ربنا. قالوا هذا ما وعد الرحمن، قالوا يا ويلنا لبيان قوة الله وقدرته، إن الكفرة دول اللي كانوا بيعذبوا ربنا ويحاربوا الرسل وفاكرين نفسهم ما فيش أقوى منهم، فربنا بيقول هؤلاء أحق صيحة واحدة بس. صيحة ما بنحتاجش ان احنا نكررها. يعني مش ربنا يقول للإسرافيل انفق فينفق إسرافيل في السور فشوية يقوموا وشوية ما يقوموش، يقول له انفق تاني شوية يقوموا شوية، لا لا مش الكلام ده. ده هي نفخة واحدة بس، النفخة دي تخرج الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. لا يتخلف نفس ولا يتخلف أحد، وتنبت الأجساد من تحت الأرض بقدرة الله، ثم ينفخ إسرافيل في الصور فتتطاير الأرواح من الصور وتدخل كل روح إلى جسدها لا تخطئه. دي كله دليل عليه على عظمة الله وقدرة الله. شوف الأرواح دي كلها، شوف الخلائق دول كلهم، وإسرافيل ينفخ الأرواح تمشي من الروح من الصور ده وتدخل كل روح تروح. يا جماعة الجسم بتاع ما فيش روح تروح جسم تاني، ما فيش يحصل خطأ، ما فيش كلام. فلذلك ربنا بأكد مرتين ما ينظرون إلا صيحة واحدة، هنا ليه إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع لدينا محضرون، ما يتخلفش حد، لا يتخلف أحد. وهذا إذن لا يدل على عظمة الله وقوة الله وقدرة الله. فيوقفون جميعا للحساب بين يدي الله. فختم الله الآيات بقوله: فاليوم لا تظلم نفس شيئا. دي قانون محكمة العدل الإلهية والقيامة، لا ظلم اليوم. في الظلم ما فيش واحد ينقص من حسناته ولا واحد ينقص سيئاته، إلا اللي يضيع حسناته بسبب سوء الأخلاق. فيجي اللي ظلمهم بسبب الظلم، يجي اللي ظلمهم ياخدوا من حسناتهم، أو الإنسان في سيئات من كان داعيا إلى الضلال. واحد ما كانش مكتفي بالضلال في نفسه، لا ده كان بيعمل إيه؟ كان زعيم ضلال لغيره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. يتزاد عليه العذاب والعياذ بالله. اذا القاعده قاعده الحساب يوم القيامه يا جماعه، فاليوم لا تظلم نفس شيئا. قاعده الحساب وما ربك بظلام، قاعده الحساب لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. الا عملت هتلاقيه، الا عملت هتلاقيه، الخير الفخري وان شر الفشر. فاعمل الصالحات لتبيض وجهك عند لقاء الله، وابتعد عن السيئات حتى لا تسود الوجوه بين يدي الله عز وجل في يوم طرا اهل الكفر والكذب والعناد. كما قال تعالى: وجوههم مسوده، تجد وجوههم سودا والعياذ بالله. اما اهل التقوى واهل الايمان والعمل الصالح فوجوههم تبيض من اعمالهم الصالحه. من فوائد الايات الكريمات بيان علو الكافرين وطغيانهم وسخريتهم واستهزائهم، وذلك لظلمة الكفر على قلوبهم. اثنين: تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر مبادئها ونهاياتها. ثلاثة: الساعة لا تأتي إلا بغتة. فلنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. أربعة: الانقلاب الكوني الذي يحدث لعظمته لعظم اختلفت الآراء أهل العلم في تحديد النفخات هل هي ثلاثة أو اثنين، وذكرنا أن الراجح أنها نفختان وبعضهم قال ثلاث نفخات. خمسة: تقرير العدل الإلهي يوم الحساب والجزاء ليطمئن كل عابر على أنه يجزى بعمله لا خير. نكتفي بهذا القدر في التفسير، ويبقى لنا في هذه الصورة الكريمة صفحتان في سورة ياسين. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بتضمن القرآن، وأن يرزقنا وإياكم العمل بالقرآن والرفعة بالقرآن. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سقاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء وشد وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم أنجي المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل مكان، واجعل دائرة السبع على الكافرين والظالمين في كل مكان. اللهم اصلح ذات بيننا وأدبر بين قلوبنا وبين سوء السلام